الحمد لله الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم سبحانه بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله، قمع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين الأجواد وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، نعيش في هذه الأيام العطرات ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى الأطهر الأنور عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد كان ميلاده بحق ربيعا للحياة وربيعا للأحياء وربيعا للوجود، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والظاهر أن البشرية قد آدها كثيرا فراغ مراحل تاريخية من أن تملأ بدعوات رسل الله وهدي أنبياء الله عليهم صلوات الله وتسليماته أجمعين، حتى عاد الناس إلى حالة أشبه بالجاهلية الأولى، فمقتهم الله عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولكأن عين بصيرة البشرية جمعاء كانت ترنو بتشوق وبتشوف إلى مقدم هذا النبي الكريم الذي هو دعوة أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم، وبشارة أخيه كليم الله عيسى بن مريم عليهم الصلوات والتسليمات، وكان أيضا رؤيا أمه الطاهرة التي رأت يقول: وكذلك أمهات الأنبياء يرين. كان عليه الصلاة وأفضل السلام دعوة أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم، إذ دعا بعد أن رفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل عليهم الصلوات والتسليمات أن يبعث الله فيهم رسولا من أنفسهم، أي منهم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هكذا كانت دعوة إبراهيم وفاق هذا الترتيب، أن يتلو عليهم الآيات وأن يعلمهم الكتاب والحكمة وأن يزكيهم وكان عليه الصلاة والسلام بشرى أو بشارة أخيه عيسى بن مريم كريم الله وروح الله عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقد بشر به وحفظت لنا بحمد الله تبارك وتعالى الأناجيل هذه البشارة إلى يومنا هذا، رغم ما طرأ عليها من تحريفات وتبديلات وتنقصات، وتزيدات، إلا أن هذه البشارة لا تزال محفوظة هكذا باسمه أحمد عليه الصلاة وأفضل السلام لدى التحقيق. وكان عليه الصلاة وأفضل السلام رؤيا أمه التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يرين، رأت حين وضعته كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور بصرى بالشام، وبصرى هو موقع على حدود الجزيرة والشام، على حدود الجزيرة والشام، بين الجزيرة والشام، إنه نور سيعم الأرجاء سيملأ القلوب ولن يخبو إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض أو إلى أن يأتي بالأحرى أمر الله، فلا تبقى نفس مؤمنة على قيد الحياة، لن يخبو هذا النور إلى ذلكم الأمد الممدود والوقت المضروب إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، يتسع ميدان الحديث جدا في مثل هذه المناسبة إذا أردنا أن نتحدث عن مزايا هذا النبي الكريم، عن إرهاصات هذا القدوم العظيم المبارك الشريف، قدوم هذه الروح الكاملة وهذه النفس الطهور صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أو إذا أردنا أن نتحدث عن المزايا الشخصية الخلقية والخلقية لصاحب الخلق والخلق الفذ العظيم المستقيم، يتسع ميدان الحديث ومجاله جدا. أو إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن المنجزات التي أجراها الله ويسرها على يدي هذا النبي الكريم في أقل من ربع قرن من الزمان، الأمر الذي لم يتفق مثله لمصلح من المصلحين أو لنبي أو لرسول من المرسلين، باعتراف ثلة من الدارسين المنصفيين سواء أكانوا من الشرقيين أو من الغربيين. فأذكر أن المؤرخ الإنجليزي الكبير هربرت ويلز صاحب معالم تاريخ الإنسانية، هذا التاريخ الضخم جدا للبشرية، قال إن البشرية لم تشهد رجلا استطاع أن ينجز في مثل هذا الظرف الوجيز القصير ما أنجز محمد بن عبد الله، لم تشهد البشرية لا قبله ولا بعده. وفي أي ظروف، في أي ظروف بعث يضول أيضا. إذا أردنا أن نلقي بالضوء على جوانب ومناحي ثقافية وحضارية ودينية واجتماعية وسياسية أيضا من هذه أو من تلكم الظروف، هذا حديث يطول، وقد أيضا كفانا المؤونة أو المؤنة رجال من الشرق والغرب ودرسوا دراسة جيدة لا بأس بها الحالة والظرف الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه لم يكن ليبشر قط بمثل هذه الإمكانية التي أصبحت واقعا تنعم به الناس قرونا ولا يزال في المكينة، أي في الإمكان أن يتنعموا بعطاءات النبوة وبهدايات الرسالة لو أنهم فقهوا أو فقهوا. أيها الإخوة، أريد أن أحصر حديثي في نقطة أو في جزئية واحدة، وربما يجمل بي أن أذكر أيضا ومع أسف أنه كان من المرتب أيضا لهذا اليوم أن يكون الخطيب هو أخونا الدكتور الفاضل سامي، إلا أنه لم يحضر ونسأل الله أن يكون المانع خيرا. فخطر لي أن أتحدث في هذا الموضوع بمناسبة هذه الأيام المباركة التي نعيش، وسأحصر كما قلت لكم حديثي في هذه الجزئية، لا أقول الصغيرة لها جزئية ولكنها عظيمة وعظيمة جدا، والحاجة إليها حاقة، الحاجة إليها حاقة ماسة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين. يبدو أن ذلكم العصر الذي شهد مطلع النور كما يقال لم تكن فيه فلسفات أو أيديولوجيات تحاول جاهدة أن تبرر لحالة الارتكاس وتقويض القيم التي شهدها ذلكم العصر، ولذا وصف الله هذه الحالة بقوله في ضلال مبين، يبدو أن الكل قد آذه وأبهضه وأثقله هذا الضلال وهذا الشرود، ولكن أين بصيص النور؟ أين شعاع الهداية؟ لم يكن أحد ليشيم ليرى برقا من بروق الهداية، أو ليشيم شعاعا وضياء من ضياء النور وأشعة الهدى. في ضلال مبين، في ظلمة هندسية كما يقال، محلولك ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج المرء يد عقله أو قدح زناد فكره لم يكد يرى شيئا، في ضلال مبين. أيها الإخوة، هذه الآية الجليلة على وجازتها يمكن أن تعد بيانا عاما بالرسالة، كما يقال في لغة العصر المانيفيستو، يعني البيان العام، أول بيان تنشره الثورة أو أصحاب الفكر الثوري، يعرف ببرنامجهم ويعرف باستراتيجيتهم المستقبلة المستقبلة. هذه الآية بمثابة هذا البيان، وأرفع طبعا وأجل وأجمع. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، آيات الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لنقف عند هذا الشطر أو عند هذا الجزء من هذه الآية، يتلو عليهم آياته. لقد انسدت الطرق، لقد سدت كل الطرق والمنافذ إلى هداية الإنسان واتزانه واستقراره إلا عبر شرع الله، فلتكن البداء من هنا، يتلو عليهم آياته، لا الفلسفة ولا العلم ولا الحكمة البشرية المجردة ولا تجارب الأمم، بمنأى عن هداية الله تبارك وتعالى مستطيعة أو تستطيع أن تقدم البرنامج الأهدى والهداية الأكمل والأشمل لهذا الإنسان الحائر المتردد الذي هو في غيبة، مأخوذ حتى عن نفسه حتى عن ذاته، مأخوذ حتى عن نفسه حتى عن ذاته، إنه في رحلة البحث عن الذات، وتنقضي الحياة على قصرها وتصرمها، وهو لم يجد هذه الذات، لم يجد هذه النفس. كما قلت، لا فلسفة تسعف ولا علم يجدي ولا حكمة بشرية مجردة ولا تجارب الأمم مغنية في هذا الباب إطلاقا. تاريخنا المعاصر الذي نعيش يؤكد على هذه الحقيقة. هذا كلام ليس كلاما نظريا أو تجريديا، إنه كلام حقيقته ولبه وجوهره معيش نعيشه كلنا في الشرق والغرب، ونصطلي بنار البعد عن هدايات السماء، عن أضواء الوحي الأعلى، الكل يصطلي ويدفع الضريبة والثمن باهظا وثقيلا. أيها الإخوة، يتلو عليهم آياته لتكن دائما البداء من هنا. طبعا هنا يمكن أن نسهب جدا في التعليق أيضا على هذا الموقف الذي وقفتنا عليه هذه الآية أو هذا الشطر من الآية، إن هناك اليوم في دنيا العرب والمسلمين بوما وغربانا تنعب وتنعق ليل نهار، تحاول أن تحرم ورثة هذا الوحي الذي ينبغي عليهم أن يكونوا مبشرين به داعين إليه، تريد أن تحرمهم من بركات هذا الوحي، من هدايات هذا الوحي، بحجج لا أول لها من آخر ولا رأس لها يعرف من ذنب، حجج متهافتة، تهافت الزجاج، وكل كاسر كما يقال مكسور. مرة يقال إن هذا الوحي وحي إلهي علوي مطلق، وكيف للبشري النسبي أو النسبوي أن يتعامل مع المطلق؟ إنه لا يستطيع. إذن لماذا أنزله صاحبه؟ لماذا أنزله منزله لا إله إلا هو؟ أنزله لنتفكه به، لنزين به مكتباتنا، لنزين به رفوف المساجد مثلا، لنفتن في كتابته بالخط الفارسي والكوفي والديوان والتاجي وغير ذلك، لنفتن في طباعته وإهدار الأموال في تسويقه بين الناس؟ ما هذا الخبل؟ ما هذا الاختلاط؟ ما هذا الإلحاد في آيات الله؟ ما هذا الإلحاد في كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن منزله سبحانه وتعالى بين بيانا لا نستريب معه ولا نتردد ولا نتشكك ولا يغمض الأمر مع هذا البيان. بين بيانا لا يغمض الأمر معه، بل يتجلى تجليا واضحا ولائحا أنه ما أنزله إلا لهداية البشر، ما أنزله إلا لهدايتهم، إلا لإسعادهم، إلا ليقف بهم على ما فيه صلاحهم في معاش كما سمعتم وفي معادهم، لينتظم أمر اجتماعهم. هذه رسالة الدين، هذه رسالة القرآن العظيم. يقال بعد ذلك مطلق ونسبي، وكيف للنسبي؟ سفسطات. إن هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون، وفريق أكثر غلظا وأبعد جفاء وأشد حماقة أو استحماقا يقول إن هذا الوحي قد غبرت عليه قرون وقرون، ولقد يكون مناسبا، أو ربما كان هذا الوحي مناسبا لأعصار غبرت وظهور تصرمت ومجتمعات بدئية أو بدائية وافق منها حاجة إليه. أما ونحن في القرن الحادي والعشرين وعلى أعتاب، بل في أول الألفية الثالثة، وقد استبحرت العلوم وتوسعت الفلسفات وتجاسرت الأفكار فطرقت ميادين جديدة لم يكن للسالفين عهد بها أو تأنس بطرق مثلها، فما الحاجة إذن؟ ما الحاجة بنا والحال هذه إلى مثل هذا الوحي؟ فنقول نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. هذا إي والله كلام الجاهلين بالله، وكلام الجاهلين بأمر الله، وكلام أيضا من ألحد في أمر الله، من ألحد في كلام الله وفي شرع الله. إذا كان الله تبارك وتعالى أنزل هذا الوحي العظيم بأقسامه المختلفة لكي يناسب طائفة من الناس في طائفة من الزمن، فلما تكفل إذن بحفظه؟ ما الحاجة إلى حفظه؟ ما الحاجة إلى حفظه؟ سألوهم بالله هذا السؤال، لماذا يحفظ؟ انتهى، فقد وفى بحاجته واستنفذت الأغراض منه في زمن فائت لأجيال فائتة غابرة، فلماذا يحفظ؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما معنى أن يؤكد على أن محمدا ما بعث وما أرسل وما أنزل عليه إلا للبشر جميعا بل للعالمين كافة؟ أكل هذا الكلام يغدو خلوا وفارغا من المعنى؟ إن هذا إلحاد في كلام الله. أيضا شعروا أم لم يشعروا، لا بد أن ينبهوا إن لم ينتبهوا والعياذ بالله. أيها الإخوة، حتى لا نطيل في أمثال هذه المقدمات، نعود إلى آية المقام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. سأخف هنا وربما ينتهي وقت الخطبة ونحن وقوف عند هذه النقطة الخطرة. ويزكيهم. يا إخواني، كل برنامج للإصلاح الفردي أو الجماعي في ميدان السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع، في أي ميدان للإنسان فيه مناشط وفواعل، إن لم يبدأ هذا البرنامج بإصلاح النفس الإنسانية فإنه برنامج مقضي عليه حتما بالفشل، وبأن يذوق الإنسان عقابيله، وبأن يصطلي بناره. هو أراد أن يدبر نفسه، وأراد أن ينظم حياته، وأراد أن يسوسها سياسة تنفعه، فإذا بالأمر ينقلب عليه ويذوق وبال ما جنت يداه، يداك أوكت وفوك نفخ، كما في المثل العربي. يتلو عليهم آياته هي البداءة. ويزكيهم، فلا تزكية ولا زكاة إطلاقا من غير تلاوة الآيات، أي من غير وحي الله. من غير وحي الله لا يمكن أن نطمع في زكاة لهذه النفس الإنسانية. قد يطيب لي في هذا المقام أن أتحدث بنوع من الإفاضة أو الإسهاب عن معاناة الإنسان العصري، وأنا لن أقول كما تعودنا أن نقول وأن يقال لنا عن معاناة الإنسان الغربي، فالإنسان الغربي هو الذي يرتاد المشافي الخاصة بالأمراض النفسية، هو الذي يعاني من معدلات قلقة أو مغلقة من الاكتئاب وفصام الشخصية والازدواجية والمعاناة. لا، الأمر يا إخواني أصبح أخطر من ذلك، إنه أصبح ظاهرة عصرية. ليس الإنسان الغربي وحده، بل إنسان العصر تقريبا. والآن من ألقى نظرة عجلة ولا أقول فاحصة على المواد، على السموم التي تبذل لنا صباح مساء في الصحف، في المجلات، في كتابات كثير من الكاتبين، لا كثر الله من أمثالهم، في وسائل الإعلام المختلفة، يعلم أننا ببلاهة وبحماقة وبفقد أو فقدان من استبصار كلية نأخذ في طريق القوم، لكن تقليدا لا أصالة. ومغارم هذا التقليد الببغاوي أو القرودي فادحة، أفدح ربما من مغارم الانحراف الأصلي أو التيه الأصلي. إننا نقلد ببلاهة بببغاوية دون أن نكون أصلاء في هذا الباب، دون أن نكون أصلاء في هذا الباب. لن آتي بأمثلة، الأمثلة كثيرة جدا في كل ما تقع عليه عينك أو تصطدم به أذنك، ستجد أننا للأسف آخذون في هذا الطريق. لقد التقيت، لا أقول أسعدني حظي، التقيت بجماعة من العصريين الذين يبهجهم جدا أن يوصفوا بأنهم عصريون يعيشون عصرهم، فإذا بهم يصدرون عن مثل منطق الغربيين أو كثير من الغربيين. الأسرة نووية محدودة، إنه لا يؤمن بأن ينجب أو يعقب أكثر من فرد أو فردين، هؤلاء في بلدان عربية إسلامية ويعجبهم ذلك جدا، ولهم تبريرات لا تفوت التبريرات التي لدى الغربيين، إنها نفس التبريرات بنفس المنطق. لكن الغربي قد يكون تبريره سائغا لأنه يفتقد منظومة القيم الربانية إن صح التعبير، إنه لا يهتدي بأنوار وحي علوي إلا يقينه بالله، لا أقول باهت معدوم، إن يقينه بالله الرزاق القوي الكافل الحفيظ لا إله إلا هو المدبر معدوم. الغربي ملقا في صحراء العدمية، أو بتعبير الفيلسوف اليهودي الغربي باروخ سبينوزا، إن الإنسان مجرد صخرة ألقت بها يد عنيفة قوية وبعنف في أعماق هذا القو في أعماق هذا الكون السحيق، فهي لا تزال تتردد في أعماق الكون وفي ظلماته. ربما تحسب أنها في هذا التردد، في هذه الحركة المنطلقة، أنها تصدر عن اختيار ذاتي، وفي الحقيقة هذا كلام باروخ سبينوزا، في الحقيقة لا اختيار لها. هذا هو الأساس الفلسفي الذي ينطلق منه الإنسان الغربي. وحتى بتعبير الوجودية الألمانية، وجودية مارتن هايدغر وأمثاله، الإنسان يعني مورس بحقه فعل القذف، الانتفيرفن، القذف كما تقذف الكرة أو تقذف حتى قطعة الزبالة أو القمامة، مخذوب به هكذا في الكون، ليس هناك من حبل سري، ليس هناك من صلة أو من وصلة تربط هذا الإنسان بمنشأه، بمصدره الأول، بالخالق، بالموجد، المدبر، الحفيظ، العليم، الرحيم، لا إله إلا هو. إن هذا الإنسان يعيش في حيرة ملكوتية أو ملكية، في حيرة أزلية، فيمكن للغربي إذا أن يصدر عن هذا المنطق. أما أن يصدر عنه المسلم، لا أقول الشرقي، لا يعنيني أن يكون شرقيا أو غربيا، المسلم، أن يصدر عنه المسلم، فهذا مؤشر خطر على، لا أقول بداية، وإنما على مرحلة متقدمة من انفصام العلاقة بين المسلم وبين كتابه، انفصام العلاقة بين المسلم وبين شرعه، بين المسلم وبين ربه. ما الذي يبقى له بعد ذلك من الإسلام؟ ثم بعد ذلك ليس في قضية أنه يدبر أمر عدد عائلته، لأن تكون عائلة نووية محدودة وليس عائلة ممتدة بلغة الاجتماع، لا، في لباسه، في سلوكه، في تساهله في استحلال ما حرم الله، إنه يكره الكؤوس في المناسبات، شارف التقدم أيضا ومراعاة شروط العصرنة، إنه يكرهها دون أن يتحرك شيء في ضميره. لماذا؟ لأنه وصل وقطع مراحل، هذه المراحل جعلته أرقى وأركز وأعمق فكرا وتصورا من أن يقف عند هذه التفاهات حلال وحرام، هكذا يفكرون، وهذا أيضا منطق غربي. الغربي لا يستطيع أن يؤمن أصلا أيها الإخوة بمنطق حلال وحرام. هذا المنطق لا يسوي شيئا عنده. لماذا؟ لأن مشوار هذا الغربي مشواره في التحرر وفي الاستنارة كما يقال من بعد النهضة وفي الحداثة ثم بعد ذلك مشوار ما بعد الحداثة أفهمه اللا سلطة مركزية للإله تبارك وتعالى قطعا لا سلطة. السلطة انتقلت مباشرة للإنسان الذي أصبح مركز الوجود. لكن للأسف الشديد من فترة من أيام الفيلسوف فيلسوف القوة والعنف الألماني فريدريك نيتشه الإنسان نفسه فقد هذه المركزية أصبح طرفا أصبح هامشا أصبح مجرد ترس في آلة ضخمة محكوم عليه ببرنامج هذه الآلة الكلي دون أن يملك من أمر نفسه شيئا قليلا أو كثيرا. إذا الإنسان حتى فقد المركزية. إذا المركزية لماذا ليست هناك الآن في هذا العصر الذي نعيش مركزية؟ هذا كلام أيها الإخوة بعض الناس يقول هذا كلام فلسفي طرح فلسفي عميق. أبدا، هذه هي الخلفية الحقيقية التي تفسر لنا كل الظواهر المشاهدة الآن في الغرب، وهي ظواهر طبعا كثيرة جدا. لو أردت أن تفسرها ظاهرة ظاهرة لن تستطيع، لكن لو أخذت هذا النموذج هذه الطريقة في التحليل ستجد أنها كفيلة بأن تفسر لك كل ما ترى من ظواهر. أيها الإخوة، باسم الحرية والحرية المطلقة، لأن الحرية لكي تكون مقيدة لابد من استبقاء الإيمان بمنظومة قيم. إذا لابد من نوع من التمركز، لابد من نوع من التمركز، نوع من التمركز يكفل للإنسان قدرة التجاوز، قدرة التجاوز أن يتخطى حدوده المادية، حدوده الحسية، حدوده الغرزية. لكن هذا فقد الآن، حتى هذا مفقود، حتى هذا مفقود. فالحرية حرية مطلقة بدون مركزيات، فهي في حد ذاتها قيمة مطلقة في عصر اللا مطلقات. قرأنا عن أفلام، أفلام إباحية خليعة والعياذ بالله، تنتهي بماذا؟ تنتهي بقتل الممثلة، لا أقول بطلة، بطلة ماذا؟ بطلة إباحية؟ بطلة هذا التدلي والتدني؟ لا أقول إنساني، تدلي حيواني، تنتهي بقتلها. ولكن ليس فقط كتمثيل، إنها تنتهي بقتلها حقيقة، تقتل حقيقة، تفصل رأسها عن جسدها ثم يعلن لهذا الفيلم. هذا عصر التقدم، هذا عصر الشعوب، عصر الديمقراطيات، عصر الإنسان وحرية الإنسان. كلا، إنه عصر تغييب الإنسان وتقويض الإنسان بالكلية. نحن في عصر الكفر بالإنسان أيها الإخوة، نحن في عصر الكفر بالإنسان، شن الحرب على الإنسان. لقد تنبأ فيلسوف روسي وجودي كبير نيكولا بردياييف، تنبأ قبل أكثر من 100 سنة، فقال إن المشوار الذي يبدأ بإلغاء الإله أي بالتنكر وبجحد الإله تبارك وتعالى عياذا بالله اللهم غفرا، سينتهي بإنكار الإنسان. طبعا لا يمكن أن تكون للإنسان قيمة ما لم نستبق منظومة القيم الإلهية التشريعية، لا يمكن، والعقدية مستحيل. بدأنا بإنكار الإنسان بإنكار الإله والتجديف في حق الإله، وانتهينا نهاية حقيقية الآن مأساوية قابضة إلى التجديف في حق الإنسان نفسه، إلى إنكار الإنسان، إلى جحد الإنسان، الكفر بالإنسان. ويعلن عن هذه الأفلام في الغرب الأمريكي بأن هذا الفيلم مثل في إحدى دول أمريكا اللاتينية حيث العمالة رخيصة، لأن العمالة رخيصة فأمكن قتل الممثلة البطلة، قتلت حقيقة أمس بطريق الاتفاق فقط. أجلس أمام الرأي منتصف الليل فأرى مصارعة الثيران هذه التي تمارس في أسبانيا، حقيقة لم نستطع أنا وزوجي أن نشاهد الخاتمة الأليمة لهذا الثور البائس المسكين. ثم أردفت قائلا ولكن تنبهي، إن ما يفعل بالإنسان هو أشد فتكا وأشد تنكرا وأقسى وحشية مما يفعل بهذا الثور المسكين الذي يجوع لمدة 3 أو 4 أيام ثم يلتقي عليه بعد ذلك مجموعة من الثيران البشرية تظل تدأبه وتتكائده وتجهده ثم تجرحه قليلا قليلا إلى أن يسقط صريعا. ما هذه الوحشية؟ وعدد عشرات الألوف من الناس يستمتعون ويصفقون ويهتفون. قلت يا ويا المسلمين لو صار مصيرهم حقا بأمثال هذه الشعوب، بأمثال هذه العقول، بأمثال هذه النفوس، إن هؤلاء لا يعرفون الرحمة، إن هؤلاء لا يعرفون الرحمة، إن هؤلاء يا إخواني يفتقدون إلى منظومة قيم حقيقية يمكن أن توصف بأنها إنسانية. كل ما لديهم بروتوكولات للتعامل اتكيت فقط، لكن ليس منظومة قيم. وفرق كبير جدا جدا في الدراسات الاجتماعية والفلسفية بين منظومة قيم راسخة ثابتة مبررة ولها مركزية، وبين اتكيت أو بروتوكولات خارجية فقط تزويقية مدفوعة الأجر. كل شيء هنا مدفوع الأجر، حتى الابتسامة، حتى رد التحية، حتى الملاطفة، كل شيء مدفوع الأجر. أيها الإخوة، إن هذه الحضارة كما قلت يمكن أن تلخص بأنها حضارة الكفر بالإنسان، أكثر حضارة في تاريخ البشرية إن صح أن تسمى حضارة. بعضهم لا يستطيع أن يجود عليها بتسمية حضارة، صحيح من الإجرام المعرفي الجريمة المعرفية أن تسمى أو لا تزال تسمى حضارة. حضارة ماذا؟ إنها ليست حضارة بأي معنى المعاني التحضر أو التمدين. أيها الإخوة، الذي ساقني كما قلت لهذا الحديث للأسف الشديد أننا بدأنا نحن المسلمين ننساق ببلاهة وباستحماق تحت تأثير مطارق العلمنة والأفكار المسماة بالليبرالية والتحررية والتقدمية والأفكار العصرية للأسف الشديد، التي يزعم أصحابها أنهم يبغون الخير لأمتهم وأنهم لا يريدون إلا أن تتقدم أمتهم. إن أمتنا تحاول جاهدة أن تلحق بهذا الغرب مقلدة منذ تقريبا قرنين من الزمن ولم تفلح إلى الآن. تعلمون لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأن التقدم ليس تقليدا، التقدم أو التحديث أو الحداثة لا يمكن أن تكون تقليدا، إنها مسألة أيها الإخوة مربوطة بمرجعيات، بمرجعيات فلسفية أو إيديولوجية، إنها مفسرة بمرجعيات دقيقة وعميقة جدا جدا. البحث عنها ووضع الأصبع عليها يحتاج إلى بحث عقلي وجمعي وليس فرديا مجهد جدا جدا حتى نقف عليها. نحن حاولنا أن نقلد وحسبنا أن المسألة تؤخذ بالتقليد. إن هؤلاء ما تقدموا أيها الإخوة إلا لأنهم بدأوا مشوارهم، مشوار التحديث هذا، مشوار التصنيع، مشوار الاستبحار الحضاري كما يقال، وهو استبحار رأسمالي، إلا حين بدأوا كما قلت بتنميط الإنسان وتهميش الإنسان وإلغاء الإنسان شيئا فشيئا. الإنسان هنا يفهم أنه حر وأنه فرد وأنه يملك نفسه، هذا غير صحيح. الإنسان هنا منمط، لا يملك أيها الإخوة حتى إيه أن يختار غداءه أو عشاءه أو لباسه، أليس كذلك؟ هناك فرق عصابات الأزياء تختار لك ذوقك في الملابس مرتين في السنة رغما عنك، وتار نفسك مسوقا أيضا ببلاها إلى أن تقلد آخر تقاليع الموضة أو المودة كما يقال لها. أنت لا تملك حتى إيه أن تختار ذوقك في لباسك ولا في أكلك، يختار لك أيضا هذا الأكل وبطريقة نمطية، يعني بطريقة ما يسمى بخطوط التجميع الآن في لغة الرأسمالية الصناعية، بخطوط التجميع. انظروا خط التجميع كيف يمكن أن يصنع 10,000 دوزة مثلا في دقيقة واحدة، العلب هذه المعدنية بنفس الطريقة كما يصنع مثلا 10 سيارات في ساعة، بنفس الطريقة بنفس الآلية. إنهم ينمطون الإنسان أيضا، يجعلون من حسود هائلة شخصية واحدة بلا شخصية، الشخصية لا شخصية كما يقال، نمطا واحدا، طرزا واحدا، بلا لون بلا طعم بلا ريح بلا إرادة بلا ذوق. ويحسن المسكين أنه يملك أمر نفسه، هو لا يملك شيئا من أمر نفسه، حياته كلها مخططة له، حياته كلها مخططة له. أحيانا يقول بعضهم متظرفا حتى اللقاء الجثماني بين رجل وامرأته يكون محسوبا بحساب. ومن هنا هذا الشره وهذا النهم الجنسي المسعور، السعار الجنسي. لماذا؟ لأن الإنسان ليس لديه وقت فعلا، وقت عاطفي أو وقت رومانسي أو وقت يطيب له أن يبرمجه هو كما يريد، يستطيع أن يتواصل فيه مع أهله إذا كان له أهل طبعا، أو مع البارتنر أو الشريك كما يقال. ليس لديه هذا الوقت لأن حياته محسوبة بحساب، حركاته محسوبة. يصل أحد العملاء إلى مكان فيقول لديه 5 دقائق مشكلة لا أدري كيف أنفقها، لأنه كان ينبغي أن يصل في الدقيقة مباشرة لكي يستلم العمل أو الوظيفة الجديدة المكلف بها الجزئية، فلديه 5 دقائق هذه خرجت عن الحساب، ربما بفعل إيه؟ عدم تراتبية المواصلات فوقع في إشكالية، ماذا أفعل بالخمس دقائق؟ هكذا يعيشون حقا. ولذا أيها الإخوة يتسولون الجنس تسولا في فترة نصف ساعة أو ساعة لربع للغداء، خلف المكاتب، تحت المكاتب، في أماكن القمامات، في أي شيء تسولا. ولذا ربما لا يطيب لهم أن يمارسوا هذه الشهوة أو هذا الغرض الإنساني، وفي حقيقة غرض إنساني وراقي راق جدا، إلا بهذه الطريقة الحيوانية المبتسرة. كلا اللهم غفرا، الحيوانات تمارس ذلك بطريقة أرقى منهم بكثير. بعض الفهود والأسود أيها الإخوة تمارس هذه العملية وهي راقية. لماذا نقول عملية حيوانية؟ تمارسها برومانسية، بنوع من اللطافة، بنوع من القيامية، فتمهد لها في زهاء ثلاث ساعات. ثلاث ساعات، واسألوا علماء الزيولوجيا أو علماء الحيوان، ثلاث ساعات الإنسان المحاصر ينتهب ويختلس اللذة في خمس دقائق، إنه غائب عن نفسه، إنه ضيع كل شيء دون أن يدي هذا المسكين. نحن الآن نريد أن نقلد، نريد أن نعيش نمطا مشابها لنمط هؤلاء، نمط التنميط، نمط هذا التنميط الهائل الذي سحق الإنسان بالكلية أيها الإخوة. ما اللطيف أن هنري فورد مؤسس شركة فورد الشهير الأمريكي الذي وقف موقفا عدائيا في البداية من اليهود ثم تراجع تحت ضغطهم، هذا الرجل يعزى سر نجاح الاقتصاد الكبير والتصنيعي إلى أنه هو الذي توصل إلى فكرة خطوط التجميع التي أشرت إليها قبيل قليل، لكن في سلخانة مجزرة، في سلخانة من سلخانات شيكاغو. رأى كيف علقت كل الثيران أو كل الحملان مثلا بطريقة متشابهة تماما، وكيف يمكن التعامل معها وتحريكها وتدبيرها بطريقة سهلة، فوصل مباشرة إلى فكرة خطوط التجميع في ميدان الصناعة ونجح. لكن خطوط التجميع أصبحت فلسفة كاملة للحياة وليس للصناعة الرأسمالية، للحياة. خطوط الإنسان نفسه أصبح وحدة تجميعية دون أن يدري، وحدة تجميعية يساقي المسكين إلى ما إيه؟ إلى ما تدبر له هذه الأخطبوطات أو هذه العصابات الضخمة، عصابات الاقتصاد، عصابات الإعلام بالذات، عصابات الإعلام والإعلان. الاقتصاد الإنسان وحدة تجميعية. أين هو الإنسان؟ لقد ضاع الإنسان بالكلية، ضاع الإنسان. أنت يا مسلم يا عبد الله أيضا إذا لم تنتبه إلى هذه المسألة ستجد نفسك أصبحت كائنا. الدكتور جلال أمين الفيلسوف الاقتصادي المصري الكبير يقول حيوانا اقتصاديا ولا يبالي، يقول ليس إنسان اقتصاديا، سيتحول الإنسان دون أن يدري إلى حيوان اقتصادي. ما معنى كونه حيوان اقتصاديا؟ يعني حيوان اقتصادي لا يعبأ بالقيم، لا يعبأ بالمبادئ ولا بالأخلاق، لا يخطط لمستقبله الذي هو المستقبل البعيد والعميق والدائم حقا، شيء اسمه الآخرة. آخرة ماذا؟ إذا تحدثنا عن تخطيط المستقبل نريد دائما المستقبل في هذه الخمسين أو الأربعين أو حتى العشرين. بعض الناس يبدأ مستقبله متأخرا جدا لظروف، أكثر الناس في العالم الثالث يبدأون مستقبلاتهم متأخرين جدا بعد سن الثلاثين أو الأربعين، بالزواج بعد الأربعين يبدأ المستقبل من هنا، إنه يخطط لمستقبله. كم يستمر هذا المستقبل؟ 20 سنة فقط. ولا يعني أو تعني كلمة المستقبل إلا هذه الحدود الدنيا فقط القريبة، القريبة الأمداء. أما المستقبل الآخر لا، مأخوذين أيضا عن أنفسنا، مأخوذين بتقليد الآخر دون أن ندري. نعم، الإنسان المسلم أيها الإخوة إذا لم ينتبه نفسه سيصبح كائنا استهلاكيا. تحدث مرة في خطبة برأسها عن هذه الاستهلاكية التي تأكلنا دون أن ندري، استهلاكية تأكلنا دون أن ندري. نفرط في أبنائنا، نفرط في زوجاتنا، نفرط في أنفسنا، نفرط في واجباتنا الدينية وواجباتنا الوطنية وغيرها والمعرفية، لأجل ماذا؟ لأجل أن نكون حيوانات مستهلكة دون أن تدري، دون أن تدري. يستهلك ويستهلك ويستهلك باستمرار وتضيع حياته ولا يفرغ لأمر ذي جدوى أو ذي معنى. لماذا؟ لأنه مأخوذ بهذه الاستهلاكية. وحدثتكم أيام ذاك عن ما يعرف في علم الاجتماع الاقتصادي بتداعي الاستهلاك، بتداعي الاستهلاك. فمثلا أنت لا تستطيع إطلاقا أن تشتري لك إيه؟ بذلة كاملة. فقط إذا اشتريت البذلة لابد مباشرة تداعي association، لابد أن تفكر في شراء الكرافط، كرافطة يعني المناسبة لهذه البذلة مباشرة. دخل في مشوار آخر نصف ساعة أو أكثر أو أقل، وبعدين لا تكفي كرافطة واحدة، لابد أن تكون أكثر. لماذا؟ لأن هذه تبلى وربما إلى آخره. بعد ذلك لابد من شراء حذاء جديد يتلائم مع البذة الجديدة، الكرافت الجديد. بعد ذلك من الضروري جدا شراء الدبوس المناسب للكرافت أيضا، وهكذا وهكذا، شيء يدعو إلى شيء إلى شيء إلى شيء إلى شيء، تداعي الاستهلاك. دخلت أنت في مشوار الاستهلاك، لكن ليس لديك وقت أن تقف خمس دقائق وتسأل نفسك لما كل هذا، لما كل هذا التركيم، لما كل هذا التراكم، حتى المال الذي أكتنزه في البنك، لما؟ هل أنا أحتاج حقا في حياتي إلى ملايين؟ أنا أحتاج إلى ملايين؟ إن الحياة أقصر من أن أحتاج إلى ملايين فيها. أنا سأدبر حياتي وحياة أبنائي في حدود المسؤولية الشرعية وأيضا الاجتماعية المقبولة. بعد ذلك إبري إذا وصل إلى سن الاستقلال وإلى سن الإنتاج فليتدبر أمره على نحو ما. أيضا أنا لا يمكن أن أكون مربيا ناجحا إلا إذا هيأت له أن يتدبر أمره على نحو ما تدبرت أمري على الأقل، أو على نحو أفضل وأحسن. أما أن أفكر بوجوب وانبغاء أن أضمن له حياته على مدى 30 أو 40 سنة في المستقبل، فأنا إنسان فاشل تربويا. أنا أدمر، أنا أسعى إلى تدمير ولدي، أنا أسعى إلى تدمير ولدي. أيها الإخوة، هذه الاستهلاكية أيضا قوضت دعائم كثيرة من التربية في حياتنا، دعائم تربوية كثيرة. كيف؟ كيف؟ في القديم مثلا، ويلاحظ يعني أصحاب الأسنان المتوسطة منا على الأقل أو المتقدمة العالية هذا بشكل واضح طبعا أو أكثر وضوحا، في القديم قبل عقود من الزمان، قديم نسبيا، كان الإنسان يمارس الألعاب مع أولاده، يعني مع بناته وأطفاله بنفسه، يركبهم على ظهره، لعبة الاستخفاء أو الاستغمية كما يقال، لعبة عد الأصابع، لعبة البيضة، ألعاب كثيرة جدا جدا يمارسها الأب أو الأم مع أولادهم بطريقة حميمية صميمية. هناك تواصل جسدي، تواصل فيربالي أو صوتي، تواصل عاطفي روحاني نفساني، هذا كان يجعل العلاقة أكثر كما قلت حميمية، أكثر صميمية. الآن ما الذي أو من الذي، إن صح أن نسأل بما يسأل به عن العاقل، ما الذي أو من الذي يقوم بهذا الدور؟ أكوام من البلاستيك، أكوام من الحديد، الألعاب، أليس كذلك؟ تعتي بها ومكلفة جدا جدا، ألعاب بألف شلين، بخمسة ألاف شلين، بأكثر بأقل، وتفرغها إيش؟ في ثلة ابنك أو في غرفته الصغيرة، غرفة الألعاب، ليسعد فيها بمئات بل بآلاف الألعاب. هو لا يسعد، إنه يشقى، أنت تشقيه، أنت تمنعه أشد وأمس ما يحتاج إليه، العلاقة الحقيقية إيه؟ بوالده بوالدته، العلاقة الجسمانية، العلاقة الصوتية العاطفية، علاقة حتى النظرات، الابتسامات، الملامح الإنسانية يفقدها. لذا حين يكبر هذا ويشب عن الطوق يجد أن هذه العلاقة شبه مبتوتة، فقط ما بقي منها هو العامل الاستهلاكي. وانظروا، أنا أقول بالذات للذين يعيشون وأنا منهم في هذا الغرب الاستهلاكي، في هذا الغرب التنميطي، انظروا إلى طبيعة العلاقة التي تربطكم بأبنائكم بأولادكم. في عموم هذه العلاقات لم يبق منها إلا الجانب الاستهلاكي. لا يأتي الولد ويريك وجهه ويبتسم إيه لك إلا لكي إيه تدفع له حتى يشبع نهمته الاستهلاكية. بعض الأطفال يبكون بكاء مرا، لماذا؟ لأنهم رأوا في التلفاز في الإعلانات أنواع من الحلوى أو الألعاب أو المراكب لم تتوفر لهم، فإنهم يبكون مع أن لديهم العشرات من أمثالها وربما أفضل منها. حتى الطفل المسكين كما يقول إيه بعض المفكرين تخطت أجهزة بل عصابات الإعلان، تخطت والديه إليه مباشرة، أليس كذلك؟ إن هذه الإعلانات لا تتوجه إلى الطفل عبر الوالدين أو إلى الأطفال عبر الوالدين، إنها تتوجه إليهم مباشرة بشكل عمودي لكي تخرب إنسانيتهم، لكي تنمطهم كما نمطت آبائهم، لكي تنمطهم كما نمطت آبائهم. أيها الإخوة، أدعوكم إلى أن تكونوا حساسين جدا إزاء هذه الأنماط الرأسمالية. طبعا الآن العولمة، يتحدث عن العولمة، العولمة هي عولمة أمثال هذه المفاهيم. يريدون الإنسان لهذا الكائن الكوني، يريدون أي منه أن يكون نسخة واحدة. لماذا؟ لكي يكون سوقا مفتوحة وبطنا شرها لكل خطوط التجميع، لما تدفع به خطوط التجميع في جميع الميادين. وبالتالي فقد الإنسان نفسه، لقد فقد الإنسان حتى القدرة على التواصل بعد أن فقدها مع نفسه مع الآخرين. ليست هناك قدرة حقيقية على التواصل مع الآخرين، حتى اللغة المستخدمة أيها الأخوة بيننا بين الناس بالذات في المجتمعات الغربية هذه طبعا للأسف انتقلت لدينا هذه العدوى في المجتمعات الشرقية. في القديم كان يقال إن من ألأم الناس من اعتذر إليه ولم يقبل المعذرة، وهذا فيها حديث شهير: ألا أنبئكم بشراركم؟ وقال عليه الصلاة وأفضل السلام: الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده ولا يقبل معذرة معتذر. الآن شاع لدينا دون أن نتحسس خطورة هذا اللفظ أو هذه الجملة التي شاعت كلمة متأسف يقولها بعضهم تخيلا سوري، أيضا كلمة سوري متأسف في أي بنك أصرفها؟ أين أصرف كلمة متأسف هذه؟ إنها لا تسوي شيئا. إذن بدأت اللغة، لغة التواصل اليومية لدينا نحن العرب والشرقيين والمسلمين تترشد، يسمى الترشيد هذا في علم الاقتصاد، ترشيد اللغة. بدأت اللغة تترشد لكي تخدم أنماطا استهلاكية في عالمنا مجلوبة. أما اللغة هنا في الغرب فهي مرشدة بشكل دقيق جدا جدا جدا بخلفيات معقدة. المهم طال بنا الحديث أيها الإخوة، رسالة الدين الحق الأولى أن يجد الإنسان نفسه، ولقد قال السادة العارفون بالله، هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح بالكلية، صحيح تماما: من عرف نفسه عرف ربه. ونقول أيضا العلاقة جدلية، هذه المعرفة مطرودة معكوسة مضطردة منعكسة، ولا يمكن أن تعرف نفسك إلا بضوء أو على ضوء من معرفة ربك، إلا على ضوء من معرفة ربك. الإنسان بعيدا عن الله هو حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض، حيران اللفظ حيران فعلان يدل على الامتلاء كما يقول علماء الصرف، وبالذات إذا حرك، لكن هو ليس محركا ساكن الوسط، فإذا حرك دل على الامتلاء أكثر وأكثر. حيران يعني غضبان، معناها مليء غضبا، حيران مليء حيرة. الإنسان في بعد عن الله يكون مليئا بالحيرة، بالقلق المسمى قلق الاغتراب، قلق التوحد، قلق الاستلاب، هذا هو حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السميق. لا يمكن أن يمر بنا أو علينا، والله العظيم يا إخواني، تعبير أدق من هذا التعبير الإلهي في وصف ما يتعاناه المرء البعيد عن الله المبتوت المتقوض الصلة بالله تبارك وتعالى: كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا أردت طمأنية القلب وطمأنية النفس لا يكون ذلك إلا بذكر الله، وذكر الله عنوان على العلاقة الخاصة المتفردة بالله تبارك وتعالى، ليس مجرد ذكر اللسان، هذا بداية تنقلك من طور إلى طور كما قدمنا مرة في خطبة قريبة، عنوان على هذه العلاقة الخاصة بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إذن على ضوء من معرفة الرب، من معرفة الله لا إله إلا هو، يمكن أن تشرق أنوار معرفة النفس. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. التقت حلقتا البيطان كما يقال، اكتملت الدائرة، دائرة العبودية لله، وهي دائرة السكينة والرضا، الرضائية والمرضوية، يكون العبد راضيا مرضيا. اللهم اجعلنا منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الإخوة، أريد وأتمنى أو آمل أن تفهم هذه الخطبة وأمثالها، وهي قليل من كثير كما يقال بلا شك، لا أريد أن أبالغ في قيمة هذه الكلمات اليسيرات التي قلتها، ولكن أود وآمل أن تفهم رسالة هذه الكلمات، رسالة هذه الكلمات أن نعمق فهمنا الديني، ليس بعد أن نعمق أداء العبادات الأداء أبدا، أن نعمق فهمنا الديني، أن نعمق فهمنا العقدي، العلاقة الخاصة بالله، كيف يكون التوكل على الله، الثقة بالله، الرضا عن الله، الإخلاص لله، الصدق مع الله تبارك وتعالى، الحب لله، الخشية من الله، خوف الله تبارك وتعالى. ولا تتناغم، لا تعتبر نفس الإنسانية إلا بهذه المعاني التي تظهر بادئة بادئ النظر، تظهر متشاكسة أو متناقضة، مع أنها متعادلة متوازنة وليست متناقضة متشاكسة، هكذا نفهمها. وأن نفلت بالتالي من براثن النمطية الاستهلاكية الرأسمالية التي الآن فعلا تفرض نفسها يبدو على الجميع، ومن أسف للأسف الشديد إذا كان اليوم أيها الإخوة للمسلمين رسالة، رسالة حقيقية يريدون أن ينعم بها الآخرون، فلتكن هذه أحد معالم هذه الرسالة، لتكن هذه النقطة إحدى أو أحد عفوا معالم هذه الرسالة. نحن نريد أن نصالح بين الإنسان ونفسه، نريد أن نصالح بين الإنسان ونفسه. نحن لن نعطيهم تكنولوجيا، تقنيات عالية أو غير عالية، لن نعطيهم، لن نعطيهم فلسفات مجردة محضة، لن نعطيهم، لن نعطيهم غناء وثراء ماديا وحسيا، لن نعطيهم، لن نعطيهم شهوات البدن، لا. ماذا سنعطيهم؟ سنعطيهم أن يجد الإنسان نفسه، أن يفهم الإنسان نفسه، لكن ليس على ضوء فلسفات داروينية أو ماركسية أو نيتشوية أو دريدية فوكوية حديثة ضائعة عدمية، لا، ليس على ضوء هدايات بشرية، على ضوء منظومة قيم ربانية نحسن إن شاء الله تبارك وتعالى فهمها وتعميقها، وربما تأطيرها بشكل يبدو قريبا إلى روح الفلسفة التي يؤمن بعضهم بها، لكن هي في جوهرها في لبها منظومة قيم علوية ربانية مأخوذة من محض صريح الكتاب والسنة، لا من رغوة ولا من خاثر الأفكار البشرية، إنها زباد الوحي الإلهي إن شاء الله تبارك وتعالى. لو أحسننا ذلك فسنكون قد رفعنا إصرا عظيما وأغلالا كثيرة عن أعناق وكواهل هؤلاء المحرومين، وإنهم لمحرومون حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، في ذكرى ميلاد مولانا وحبيبنا وقرة عيوننا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وفي ضوء ما سمعت قبل أسبوع من أن يهود فرانكفورت بألمانيا وزعوا منشورات على الناس في الشوارع، وأيضا بلغوا بها المؤسسات المسؤولة والرسمية في الدولة في الولاية تحذر من المسلمين الإرهابيين، تحذر من قرآن الإرهاب، من نبي الإرهاب، وذكروا على وجه التحديد ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيهود قريظة، أي بني قريظة، وجاءوا لعنة الله عليهم بآيات سورة الأحزاب التي تدمدم وتثرب على ما فعل هؤلاء الخونة ناقضو العهود يهود بني قريظة. قالوا الألمان احذروا، إن هؤلاء الذين تقيمونهم وتسمحون لهم بالتوطن بين ظهرانيكم والإقامة، إنهم أحفاد للإرهابيين الكبار القدامى، إنهم إرهابيون ويدعون الشعب الألماني والحكومة الألمانية أن تطرد المسلمين من ألمانيا اليهود. لن أعلق طويلا، ربما يكفي ذكر هذا الخبر، ولكن أقول في ضوء ذكرى ميلاده وفي ضوء هذا الخبر المسخرة، إنه مسخرة مهزلة طبعا للغرب بحق له ولليهود، ولنقولها بملء الفم كما يقال، أن يزايد على محمد بن عبد الله ولا على القرآن ولا على تاريخ المسلمين الذي هو أملأ وأروى تاريخ، مش بقصص، بمشوار السماحة، بمشوار التعددية، بمشوار القبول وليس الإلغاء للآخر، أروى تاريخ أمم أبادت أمما كاملة من أصولها وقطنت في أراضيها، تزايد علينا؟ هل سجل التاريخ أن المسلمين أبادوا أمة؟ إن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام في سبيل إنجاز رسالته الإصلاحية التي ذكرت لكم وصف هربرت ويلز في معالم تاريخ الإنسانية لها في 23 سنة فقط، لم يمت من جانبه ولا من جانب الكفار إلا 1057 فقط، 1100 يعني 1100، كل شهداء وكل قتل المعارك، شهداء المسلمين وقتل الكافرين في غزوات رسول الله لم يزد على 1100 من البشر، 1100 ليسوا ملايين أبيدت عن آخرها، وملايين تباد الآن في فلسطين، تباد بالسلاح الأمريكي، بالسلاح الرأسمالي، بسلاح العولمة، تباد صباحا مساء. وفي الشيشان إخوان الألبان أيضا، في أماكن كثيرة شعوب تباد، وشعوب تباد كما يقال على الساكت صمتا، تباد تغتالها الأمراض، والمسمى في لغة الطب أمراض إيه؟ الفقراء. لماذا؟ لأن الأغنياء أهل الشمال لا يعنيهم أن يتوصلوا إيه؟ إلى أمصال أو ألقحة أو أدوية شافية كما يقال لهذه الأمراض، لأنها أمراض الفقراء الذين ينبغي وفق سيناريو محدد منذ الستينيات، كما أطلعنا الباحث المغربي الكبير العالمي المهدي المنجرة، منذ الستينيات سيناريو مفعول، وليس إيه؟ فقط مكتوبة، إنه سيناريو مفعول. هذا السيناريو يقضي بإبادة هؤلاء، الأفضل أن يبيدوا، أن ينتهوا، أن يعدموا، حتى يحل جزء من مشكلة الانفجار السكاني overpopulation. أحسن سيناريو مفعول منذ الستينيات بالأدلة والوثائق أتى بها البروفيسور المهدي المنجرة. على كل حال هؤلاء يزايدون علينا. أعود لأقول أيضا بهذه المناسبة، حين أتأمل وأرمق، ماذا أقول؟ هذا الشخص العظيم، هذا الأفق الرحيب، هذا العالم المتفرد، ما الكمالات والجلالات والجمالات، محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أجد أنه لا ينقصه شيء من كل ما تصب إليه النفوس الكاملة من المثل، لا ينقصه شيء في جميع الأبواب أيها الإخوة. وحين أرمق بعد ذلك عظيما مثل فرانسيس بيكون، كان قذرا وسيء المسلك مع كل من حوله، يسرق أبحاث الآخرين وأموالهم ويتنكر لهم، مؤسس المنهج التجريبي. حين أقرأ حياة أينشتاين هذا العلامة الكبير رمز، وهو أعظم شخصية في القرن العشرين، تكاد تجمع على ذلك كل القوى الثقافية في الغرب، واختارته مجلة تايم قبل أشهر شخصية القرن، وافق على ذلك مئات الآلاف من المثقفين. هذا الرجل كان قذرا لا يستحم إلا في أيام معدودة، كان قذرا في لباسه للأسف، مع أنه عالم كبير في بابه. بيتهوفن كانت تفوح رائحة القذارات من بدنه ومن نفسه ومن بيته، ينام في أكوام من القاذورات، صحيح إلا أنه أسمع الناس ما لم يسمعوا بمثله من روائع السيمفونيات، لكنه قذر. وينستون تشرشل كان معروف أنه لا يحترم عهدا وكان يفخر بذلك. ميتيران له زهاء 30 عشيقة، وله من بعضهن أولاد وبنات غير شرعيين، وهو زعيم أمته في وقته. نابليون كان معروفا، جان جاك روسو مصاب بالاستعراضية الجنسية، لا يمكن أن تقف على أحد أو على واحد من هؤلاء العظماء إلا تجد فيه ثلمة كبيرة يستحيل معها أن يكون قدوة أو أسوة. وأما محمد نبي المرحمة ونبي الملحمة، صحيح إنه نبي المرحمة ونبي إنه الضحوك القتال، لكن قتال لماذا؟ بالحق، قتال بالحق لأعداء الحق ولأعداء الحريات ولأعداء الإنسانية لناقضي العهود والعقود. يكفي فقط أن نذكر أنفسنا بأن محمدا لم يضع يهود المدينة في سلة واحدة ويأخذهم إيه؟ أخذ عزيز مقتدر عليهم، كلا، حين فعل بنو النضير ما فعلوا أخذهم بذنبهم دون قينقاع ودون قريظة، هذا من عدله. وحين فعل أي يهود قينقاع ما فعلوا بالمرأة في القصة الشهيرة أخذهم بذنبهم، وترك إيه؟ قريظة أن يأخذهم بذنب قينقاع. وحين فعل يهود بني قريظة ما فعلوا أخذهم بجرمهم ولم يأخذ إلا المقاتلة وعفى عن كل من لم يقاتل، فأي جرم جناه محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام؟ وأين هي تشريعاتهم في إبادة الشعوب؟ تشريعات مفعولة كما قلت وليست مكتوبة مزبورة، إنها تشريعات مفعولة في إبادة شعوب برأسها، شعوب من أصولها، ثم يزايدون على هذا النبي العظيم وعلى هذا التاريخ النظيف في هذا الباب بالذات، وهو أنظف تاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا جميعا بالإسلام، وأن يردنا وأن يعيدنا إليه عودا حميدا، نحن وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض الدين عن مديننا ورد غائبنا وفك أسيرنا بحولك ورحمتك وقدرتك، إنك ولي ذلك،